صافري ولا مكاش العصابة ديستيناسيو الحراش سكارة في العديان وقعدي مبغاوش يا بالماضي ما تنساش فاكو ضفري ولا مكاش العصابة ديستيناسيو الحراش سكارة في العديان وقعدي مبغاوش هاي الخضراء أراها الدوني يوسف عطال يقولي متعني بالوني دور والناس في الوش يكون طاقو الروكور ونجح ديلور آي الخضراء أراها الدوني يوسف عطال يقولي متعني بالوني دور والناس في الوش يكون طاقو الروكور ونجح ديلور جيش الشعب رانا مراد لا تزهى وحيرك راه معاك هذا عمكم فرحونا لي فينا كيكي طاقة بالنصر ما كاش لي شاك هاي الخضراء راها الطوني يوسف عطا في غولي متعني باروني دور والناس في الوسط يكون باطو الركون ونجح ديلور هاي الخضراء نشروا البي الطاهرة نروحوا جزائري ديما يعرف صلاحو وعلى أعلمنا شو هذا طاحو محرز بشوية يا قاع يتنحو يا نشروا البي الطاهرة نروحوا جزائري ديما يعرف صلاحو وعلى أعلمنا شو هذا طاحو محرز بشوية يا قاع يتنحو هاي الخضراء أراها طوني يوسف عطار والوش يكون باطو الركون ونجح ديلور آية الخضراء أراها الضوني يوسف عطار في غولي متعني باروني دور والناس في الوش يكون باطو الركون ونجح ديلور بالماضي ما تنساش مرقوم ضفري ولا مكاش العصابة ديستيناسيو الحراش سكارة في العديان وقعدي مبغاوش يا بالماضي ما تنساش مرقوم ضفري ولا مكاش العصابة ديستيناسيو الحراش سكارة في العديان وقعدي مبغاوش آي الخضراء راها الطوني يوسف عطال في غولي متعني باروني دور والناس في الوسط يكون